السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلناهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، ثم أورد في الباب حديث عبد الله بن مغفل مما يعم هذه الصلاة التي قبل المغرب بين الأذان والإقامة، وما يشمل غيرها من الأوقات. فقول ما بين كل أذانين صلاة يشمل المغرب ويشمل الصبح ويشمل العشاء ويشمل العصر وغيرها من الأوقات. وهل يشمل ما بين الأذانين في يوم الجمعة الأول والثاني أو لا؟ يعني إذا أذن لصلاة الجمعة الأول ثم جلس بين الأذان الأول والثاني ينتظر، هل نقول أنك مطلوب منك أن تصلي بين هذين الأذانين أو لا؟ المقصود بين كل أذانين في الحديث أي الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، لأنها أذان فهي إعلام بإقامة الصلاة، وإن كانت إعلاما وإخبارا للحاضرين بخلاف الأذان الذي حقيقته نداء الغائبين إلى الصلاة، وهذه إعلام للحاضرين، فهما أذانان. لكن بين الأذانين بالنسبة لصلاة الجمعة الأول والثاني دعنا من الإقامة، لأنه بين الأذان والإقامة، الأذان للجمعة والإقامة لا، هل نقول في صلاة ولا صلاة فيه؟ نقول ما في صلاة هنا، لأن الإنسان عليه أن يشتغل بسماع الخطبة، لأن الأذان الثاني بعد دخول الخطيب، ما في صلاة، فهو مستثنى من هذا. بين الأذان الأول والثاني لصلاة الصبح، لأن لها أذانين مطلوب، وهذا وقت فاضل يتطوع فيه، وبين الأذان الأول والثاني من يوم الجمعة، هذا باعتبار أن الأذان الأول ليس موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما سنه عثمان رضي الله عنه، نقول أنه لا يتصور أن يدخل في هذا الحديث، لأن المتكلم به وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصده. ونحن نشاهد في الحرمين أنه إذا أذن الأول ثم فرغ من الأذان قام الناس يتطوعون، والفاصل بينهما بمقدار ركعتين، يعني خمس دقائق لا يزيد. فهل هو داخل في الحديث الحث عليه يؤخذ من الحديث أو لا؟ باعتبار أن الأذان ليس موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام لا يتصور دخوله في الحديث، وإن كان الوقت وقت تطوع مطلق، لكنه لا يشمله ما جاء من الحث في هذا الحديث. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا هناد وهو ابن السري، تقدم مرارا، قال حدثنا وكيع، الإمام وكيع ابن الجراح الرؤاسي، إمام من أئمة المسلمين وسيد من ساداتهم، عن كهمس بن الحسن، وثقه أحمد وابن معين، عن عبد الله بن بريدة تابعي ثقة، عن عبد الله بن المغفل صحابي جليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، يعني نافلة، مقصود بالصلاة هنا النافلة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وهذا إن نظرنا إلى الإطلاق الاصطلاحي قلنا هذا من باب التغليب، من باب التغليب، كالعمرين والقمرين، من باب التغليب. وإذا نظرنا إلى الحقيقة اللغوية لللفظين فهما أذانان، بمعنى أنهما إعلامان، الأول إعلام بدخول الوقت، والثاني إعلام بالقيام إلى الصلاة، فهما أذانان حقيقة لغوية. لمن شاء، بعض الروايات ثلاثا، بين أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، ثم في النهاية قال لمن شاء، يعني لا على سبيل الإلزام والتأكيد، فليست هذه الصلاة بمثابة السنن الرواتب المؤكدة، وإن كان بعض السنن الرواتب يدخل في هذا من باب التداخل، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مؤداه والأخرى مقضية دخلت الصغرى في الكبرى. بين كل أذانين صلاة، دخل بعد أذان الأذان لصلاة الصبح فصلى ركعتين، هل يمكن أن يقال له أي صلاة هذه؟ هل هذه ما جاء في هذا الحديث بين كل أذانين صلاة؟ فعليك أن تأتي براتبة الصبح، هل هذه تحية المسجد؟ فتأتي بعدها بما يحقق الرغبة في هذا الحديث بين كل أذانين صلاة، ثم تأتي براتبة الصبح، هذه الصلوات كلها تتداخل، ويصلي ركعتين هما راتبة الصبح لأنها أقوى ما في الباب، يدخل فيها بين كل أذانين صلاة، ويدخل فيها أيضا تحية المسجد. والحديث ذكره الإمام الترمذي في هذه الترجمة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، مما يدل على جواز الركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاته، وهو الحق. وبعضهم يمنع من الصلاة بين الأذان وصلاة المغرب لما يترتب عليها من تأخير صلاة المغرب، وصلاة المغرب المطلوب تعجيلها، لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في الوقت، في أول الوقت، وإذا صلى ركعتين ترتب على ذلك أن يؤخر المغرب، نقول هذا التأخير بصلاة الركعتين لا يسمى تأخير، بل هي مصلاة في أول وقتها، وإن صلى قبلها ركعتين. والقول بأن الحديث منسوخ لا دليل عليه. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير عند ابن حبان، وذكره محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل، ولفظه: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها سجدتان. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن المغفل حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، لأن فعلهما كما تقدم يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها. ولقول ابن عمر: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، كما في سنن أبي داود. ولا شك أن الحديث دليل على أن هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب كغيرها من الصلوات مرغب فيه، وإن لم يكن متأكدا كالرواتب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. قد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة، أي في عهده عليه الصلاة والسلام وبحضرته وبعد وفاته. وكذلك روي عن غير واحد من التابعين وعن تبعهم بإحسان، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، يصلون الركعتين قبل المغرب. يقول ابن العربي في شرح الترمذي عارض الأحوذي: الحديث فيه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بين كل أذانين صلاة. الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل صحيح ومسند، واختلف فيه الصحابة ولم يفعله بعدهم أحد، ولم يفعله بعدهم أحد، يعني بالنسبة لصلاة المغرب. وأظن الذي منع منه المبادرة بالإقبال على صلاة المغرب، كذا قال ابن العربي. يقول المحشي الشيخ أحمد شاكر: وهذا تعليل غريب لمخالفة الأحاديث الصحاح وهو يعترف بصحتها، وصدق يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله إلى قول أحد، لا يحتاج إلى مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد. يحيى بن آدم يقول هذا الكلام: ونحن نعاني في أيامنا هذا من مصادمة النصوص الصحيحة الصريحة المرفوعة بأقوال وأفعال لصحابة وتابعين هم منا على العين والرأس، لكن بالنسبة لمخالفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى أقوالهم ولا إلى أفعالهم. وكم عورض قوله عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى بفعل فلان وفلان، وغير ذلك من المسائل، يتذرعون بالترخص أو على الترخص بأفعال صحابة المظنون بهم أنهم لم يبلغهم كلامه عليه الصلاة والسلام، وإلا لو بلغهم لما خالفوه. وضعف صنيع عائشة في جمعها أو في إتمامها الصلاة في السفر بأنه لا يظن بها أنها تفعل خلاف ما عهدت النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا كلام شيخ الإسلام، وإن كان السند إليها صحيحا بأنها أتمت الصلاة وتأولت كما تأول عثمان، لكن لا عبرة بقول أحد كائنا من كان مع قوله عليه الصلاة والسلام. يقول يحيى بن آدم: لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد. يقول ابن حجر في الفتح: وأما قول أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم، ولم يفعلها أحد بعدهم، فمردود بقول محمد بن نصر، وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. ومعلوم أنه من حفظ فهو حجة على من لم يحفظ. ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك، ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما فقال: حسنتين والله والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وفعل ركعتين في دقيقتين أو في ثلاث دقائق لا شك أنه لا يترتب عليه تأخير الصلاة عن أول وقتها، لا يترتب عليه تأخير الصلاة عن أول وقتها. نعم. سم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. يقول الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب فيما جاء في من أدرك، باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. الإدراك هو الوصول إلى الشيء، الإدراك هو الوصول إلى الشيء قبل فواته، الإدراك هو الوصول إلى الشيء قبل فواته. فالوقت يدرك والركعة تدرك والجماعة تدرك، فيدرك الوقت بإدراك ركعة كما في حديث الباب، وتدرك الجماعة بإدراك ركعة كالجمعة، على خلاف بين أهل العلم فيما عدا الجمعة، الجمعة تدرك بركعة، وغيرها من الصلوات تدرك جماعتها بركعة عند جمع من أهل العلم، لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة. ومنهم من يقول تدرك الجماعة بإدراك أي جزء منها قبل سلام الإمام، ولذا يقول الحنابلة: ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. ومن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. هذا قول الحنابلة هو المعروف عند الشافعية، ونسبه النووي للجمهور، وأن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها قبل سلام الإمام. من أهل العلم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، وهذا ما يؤيده وينصره شيخ الإسلام، لأن ما كان أقل من ركعة فلا يسمى صلاة، لا يسمى صلاة. وعلى هذا إذا دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير، وبين أن يدخل مع الإمام وتحصيله للجماعة مختلف فيه، وبين أن ينتظر من يصلي معه، وهذا احتمال، فيقال إن غلب على ظنه ينتظر، وإن لم يغلب على ظنه يدخل مع الإمام. وعلى كل حال لو انتظر من يصلي معه الجماعة على هذا القول قد فاتت، لكنه يقع في مخالفة إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم، ما أدركتموه من الصلاة يعني قل أو كثر، ركعة أو أقل أو أكثر، فالمرجح أنه يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام. ثم إذا صلى الإمام ثم جاءت جماعة أخرى، إن كان ممن يترجح عنده أنه لم يدرك الجماعة فهو حينئذ حكمه حكم المنفرد، حكمه حكم المنفرد إذا سلم الإمام. وأهل العلم يقولون وإن نوى منفرد قلب نفله أو فرض قلب فرضه نفلا في وقته المتسع جائز، يعني إذا كان يرى أنه لم يدرك الجماعة فإنه لا مانع أن يقلب فرضه نفلا ويلتحق بالجماعة الثانية ليدرك الجماعة ويمتثل. إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، أما أن ينتظر ويترك متابعة الإمام فيما أدركه فيه، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يقع في مخالفة الحديثين، علما أن قول الجمهور هو أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها قبل السلام. هذا بالنسبة لإدراك الجماعة. إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام إدراكا مستقرا، لا يعني أنه إذا رأى الإمام يرفع من الركوع ثم ركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هذا لم يدرك الركعة، لأن العبرة بالفعل. وبعض الأئمة يتأخر في الانتقال، في ذكر الانتقال من تكبير أو تسميع حتى يعتدل من أجل المكبر، ما يقول سمع الله لمن حمده حتى يعتدل، فتجد بعض الناس يركع بعد رفعه ويزعم أنه أدرك الركعة. هذا ما أدرك الركعة، هذا ما أدرك الركعة إذا رفع الإمام قبل استقراره في الركوع. إذا أدرك الركوع أدرك الركعة عند عامة أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا يدرك الركعة حتى يقرأ الفاتحة قبل الركوع، وأن الفاتحة لا تسقط عن المسبوق، ومعروف من قول أبي هريرة والإمام البخاري ويرجحه الشوكاني، الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، لابد أن يقرأ الفاتحة كاملة قبل أن يركع، وإذا فاتته الفاتحة فاتته الركعة. لكن الجمهور يستدلون بحديث أبي بكر وأن الركعة تدرك بالركوع، حيث ركع دون الصف ثم لحق بالصف بعد أن ركع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرجح عند أهل العلم. هذا بالنسبة للجماعة والركعة. وأما الجمعة فتدرك بإدراك ركعة كاملة، والوقت هو ما في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة، يعني بركوعها بقراءتها بركوعها بسجودها ركعة كاملة قبل أن تغرب الشمس. أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني فما حكمه؟ هل يدرك العصر؟ في الحديث فقد أدرك العصر. وهل تكون صلاته كلها أداء أو قضاء باعتبار أن الأكثر وقع بعد خروج الوقت؟ هو أدرك ركعة من صلاة العصر وثلاث ركعات بعد خروج الوقت، ومعلوم أن ما يؤدى في الوقت أو ما يفعل بالوقت في الوقت يسمى أداء، وما يفعل خارج الوقت يسمى قضاء. هذا المعروف عند أهل العلم في التفريق بين الأداء والقضاء. فإذا أدرك ركعة من العصر أدرك ربع الصلاة في الوقت وثلاثة الأربع خارج الوقت، هل تكون صلاته قضاء ولا أداء؟ من أهل العلم من يقول إنها قضاء باعتبار الغالب، ومنهم من يقول إنها أداء وهم الأكثر، هم الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقد أدرك العصر، يعني أدرك وقت العصر فصارت صلاته في وقتها أداء. ومنهم من يقول أن ما فعله في الوقت أداء وما فعله بعد خروج الوقت قضاء. لكن المرجح ما يدل عليه الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بسر وعن بسر بن سعيد المدني العابد ثقة جليل، وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثابت أيضا، يحدثونه عن أبي هريرة، يحدثون من؟ نعم، يحدثون زيد بن أسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة، يعني كاملة بركوعها وسجودها، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك وقت الصبح أو أدرك الصبح في وقتها، ومن أدرك ركعة من العصر أو من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. إذا أدرك ركعة من الصبح أدرك الصبح يكفي، وإلا فليصلي إليها أخرى كما جاء في بعض الروايات، وهذا هو المتعين. لا يمكن أن يقول أنا أدركت ركعة، أدركت الصلاة فلا داعي لتكميلها، لا، لا بد أن تكملها، فليصلي إليها أخرى. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني وليضف إليها ثلاث ركعات، فليضف إليها ثلاث ركعات. إذا أدرك ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس، الجمهور على ما جاء في هذا الحديث برواياته أنه يصلي إليها أخرى ويكملها ويكون مدركا لها في وقتها. الحنفية يقولون يقطعها لأنه دخل عليه وقت نهي، دخل عليه وقت نهي فتبطل الصلاة به، لأن عندهم أن النهي يشمل الفرائض والنوافل. والحديث حجة عليهم، والحديث حجة عليهم. حمله الطحاوي، حمل الحديث الطحاوي وهو من أئمة الحنفية على إدراك الحائض تطهر قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، والصبي يبلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، والكافر يسلم قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، أنه أدرك الوقت وتلزمه هذه الصلاة، تلزمهم هذه الصلاة. وقال ذلك نصرة لمذهبه في أن من أدرك ركعة من الصبح فإن صلاته تفسد فلا يكملها بدخول وقت النهي، والحديث حجة عليهم. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني هل في هذا حجة لمن أراد أن يطيل في نومه إلى أن لا يبقى إلا وقت يسير من وقت صلاة الصبح أو وقت صلاة العصر؟ يعني إذا نام الظهر أو جاء من الدوام في الثانية والنصف يقول لا داعي لأن أقوم لصلاة العصر في الثالثة والنصف، أمد نومتي إلى السادسة والنصف ليتأهب للسهر والسمر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يقول يكفيني أن أدرك ركعة، إذا قمت في السادسة والنصف وبقي على أذان المغرب تسع دقائق من أتطهر وأدرك ولو ركعة. والحديث دليل على صحة صلاته وأنه أدرك الوقت، فلا داعي نكلف نفسه ليقوم. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، الكلام ليس بصحيح. يقول الحافظ ابن حجر: نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، يعني ينام إلى أن لا يبقى من وقت صلاة الصبح إلا دقيقتين ليدرك ركعة، أو لا يبقى من وقت العصر إلا دقيقتين ليدرك ركعة. ويقول الحديث صريح في ما أصلنا، أقول لا، نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. مسألة أخرى متصلة بهذا، وهو أن شخص لم يؤخر الصلاة، دخل الوقت وتأهب للصلاة وصلى الراتبة ثم كبر للفريضة في أول وقتها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طلع الفجر صلى الراتبة وقال الله أكبر، لكن الرسول يقول فليطول لنفسه ما شاء. أنا أريد أن أقرأ مثل ما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في ركعة، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران بترتيل وتدبر، تحتاج إلى ساعات، أقل شيء ساعتين، الخمسة الأجزاء بالترتيل والتدبر. تكون الركعة الأولى على صنيع هذا في الوقت، ثم الركعة الثانية بعدما يخرج الوقت، ماذا نقول لمثل هذا؟ والرسول يقول فليطول لنفسه ما شاء، وما عنده جماعة بمفرده، هل نقول أنه في محل الاتفاق الذي نقله بعضهم أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة، هو ما أخر الصلاة وامتثل فليطول لنفسه ما شاء، يثرب عليه ولا ما يثرب عليه؟ والركعة الثانية سوف تقع خارج الوقت ويكون أدرك الصبح بإدراك ركعة، وامتثل فليطول لنفسه ما شاء، وفي الركعة الثانية يقرأ أربعة أجزاء أو خمسة، ولا ينتهي من صلاته إلا وقد تعالى النهار. يعني بالنسبة لصلاة العصر، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس، يعني فإذا كان في آخر وقتها نقرأ أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا ذكر الله فيها كثيرا، وامتثل فليطول لنفسه ما شاء، ماذا يقال له؟ أخطأت أو أصبت؟ أخطأت ولا أصبت؟ نعم، يعني لمخالفة هديه عليه الصلاة والسلام، يعني من هذه الحيثية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالصبح من 60 إلى 100، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في النافلة البقرة ثم النساء ثم العمران، والعلماء يقولون ما صح في النافلة صح في الفريضة. ويقول من أدرك ركعة من الصبح أنا أدركت ركعة من الصبح، يلام ولا ما يلام؟ وقال الرسول يقول فليطول لنفسه ما شاء، أنا أطول لنفسي ما شاء، الرسول قرأ خمسة أنا بقرأ في الأولى خمسة، وفي الثانية تكون أقصر من الأولى بقرأ أربعة، بدل ساعتين صير ساعة ونصف. ها؟ أدرك الوقت، يقول أنا أدركت الوقت بنص الحديث، يقول أنا أدركت الوقت بحديث صحيح عندنا. يقول أنا اعتمدت أحاديث، بادرت كبرت بغلس في أول الوقت فليطول لنفسي ما شاء، أنا أطول تسعة أجزاء، خمسة في الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأربعة في الثانية لتكون الصلاة على الهدي، الهدي أن الثانية أقصر من الأولى. نعم، وفليطول لنفسي ما شاء، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطول قد أدرك، أنا أدركت وطولت لنفسي ما شئت وامتثلت جميع الأوامر. وقت نهي خلاص، ما دام عندنا هذا، هذا نرد على الحنفية حينما قالوا وقت نهي، بالنسبة للفريضة ما في وقت نهي، وأدرك الصبح وطول لنفسه ما شاء، جميع الأوامر امتثلها. نعم خالف الهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل ولا فعله أحد من أصحابه، لكنه ماشي على جادة ومقتضى نصوص. شيخ، قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ها؟ قول أبي بكر لو طلعت لم تجدنا غافلين، نفس الشيء، يعني ما هو ما ممتثل نصوص ومطبق قواعد شرعية. نعم كون النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك ولا فعله أصحابه، ولو كان خيرا لما سبقونا إليه، لا نقول هذا هو الأفضل، لكن فعله. يقول ايش تقولون، أنا مخطئ ولا مصيب؟ يعني هي صلاتي في خلل ولا ما فيها خلل؟ يعني ألا يقال يا شيخ أنه يعني هذا الأمر هو يجوز عند يعني ليس له تأخيرها بلا حاجة، وإنه يجوز عند العذر؟ ما هم أخرى يقول أنا صليت بعد الأذان 5 دقائق أو 10، ما أخرته، لكن قريت 5 طلعت الشمس في الركعة الأولى. يعني تعمد إخراجها خارج الوقت، وتعمد إخراجها خارج الوقت هل هو رخصة؟ عندك من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فليطول لنفسه ما شاء، طولت ما شئت، وأدركت ركعة قبل أن تطلع الشمس أدركت الصبح. لا شك في مخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر مفروغ منه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك ولا فعله أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن نقول يأثم ولا ما يأثم؟ ليش؟ عندنا الوقت مضبوط، عندنا أدرك ركعة أدرك الوقت، انتهى الإشكال. أدرك ركعة أدرك الوقت، أنا ما خرجت عنه بنص الحديث، إلا عند من يقول أنه باعتبار أن أكثر الصلاة وقع خارج الوقت فهي قضاء، وهذا خلاف الحديث. وعند من يقول أن ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه بعد خروج الوقت قضاء، لكن الحديث على خلافه. يقول أنا معي الحديث، أنا مدركنا الوقت وطولت لنفسي ما شئت، وش تبون غير هذا بعد؟ ما لم تطلع، لكن الحديث اللي معناه فقد أدرك الصبح. ها إخوان، المسألة مركبة، ما هي من نص واحد، مركبة من نصوص وكلها صحيحة وثابتة. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن شخص قرأ ب200 آية والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بين 60 و100، نقول أخطأت وانصرف منها بربع ساعة. نقول أخطأت، وإذا تخلصنا من حديث الباب تخلصنا من المسألة من أصلها، وأنها حديث الباب في أهل الأعذار خاصة. نعم، في أهل الأعذار يكون مدرك للوقت إذا كان له عذر، وهذا ليس له عذر، فلا يجوز أن يتعمد أن يصلي الصلاة خارج وقتها ولا جزءا منها، وعلى هذا تكون صلاته وإخراجه للصلاة عن وقتها ولو في بعضها غير مشروع على غير الهدي النبوي. قال رحمه الله في الباب عن عائشة عند أحمد في المسند وعند مسلم والنسائي وابن ماجة، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأخرجه الستة. جاء في بعض الروايات عند مسلم وغيره من أدرك من الصبح سجدة سجدة، ومن أدرك من العصر سجدة. وجاء تفسير السجدة بأنها هي الركعة، وإدراك السجدة في لإدراك الوقت غير إدراك السجدة لإدراك الجماعة. كيف؟ لأنه في صلاة الجماعة يتصور أن يدرك سجدة بعد أن تفوته الركعة، لكن لإدراك الوقت لا يتصور أن يدرك سجدة إلا وقد أدرك الركعة، صح ولا لا؟ ولذا قال في الخبر نفسه: والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. يعني ما يمكن أن يقال والله أدرك سجدة فأدرك الوقت ولم يستطع أن يدرك ركعة، لا يمكن أن يدرك سجدة إلا بعد أن يدرك الركعة. والمراد بالركعة والمراد بالسجدة الركعة الكاملة بركوعها وسجدتيها. السجود يطلق ويراد به الركوع، السجود يطلق ويراد به الركوع والعكس، والعكس يطلق الركوع ويراد به السجود. إطلاق الركوع وإرادة السجود خر راكعا وأناب، يعني ساجدا بالإجماع أن داود سجد سجدة الشكر خر راكعا. ادخل الباب ايش؟ سجدا، يعني ركوعا لا يراد به السجود. كيف يدخلون الباب وهم ساجدون؟ فالسجدة تطلق ويراد بها الركعة، والركعة تطلق ويراد بها السجدة، والسجدة في هذا الحديث يراد بها الركعة بلا نزاع، لأنه لا يتصور أن يدرك سجدة قبل أن يدرك الركعة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأخرجه الأئمة الستة. قال: وبه يقول أصحابنا والشافعي، هذه الواو ثابتة في نسختين، بيقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق، مما يدل على أن المراد بأصحابه هم أهل الحديث لا الشافعية. وإذا قيل أن مراده بأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق ما صار شافعي، حتى لو كان المراد بأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء هم أهل الحديث بل من أئمة أهل الحديث، خلافا لمن يقول أن الإمام الترمذي شافعي المذهب، خلافا لأبي حنيفة في صلاة الصبح وأنها تبطل بطلوع الشمس بخلاف العصر. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، ومعنى هذا الحديث لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. وتقدم نقل كلام الحافظ عن بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة، هل يقال أنه يمكن أن يدرك سجدة؟ نعم لا يمكن، لكن هذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة فطلعت الشمس أو غابت الشمس، هذا يصح أنه أدرك أقل من ركعة. أو قرأ الفاتحة وما بعدها ثم ركع، وبعد أن رفع من الركوع رأى الشمس، هذا أدرك أقل من ركعة، فهل يدرك الوقت أو لا؟ أدرك الركوع ولم يدرك ركعة، والمراد بالركعة الكاملة بقراءتها وركوعها وسجودها، هذا ما أدرك ركعة. وإن أدرك الركوع، قد يكون إدراك الركعة بالركوع كما هو في حال المسبوق، وقد يكون إدراك الركعة بالسجدة الثانية، إدراك الركعة بإدراك السجدة الثانية كما في هذا الحديث في الوقت، لأن الركعة قد ينظر إلى أولها وقد ينظر إلى آخرها. ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وإليه ذهب الجمهور وقال بعضهم أداء، والحديث يرده. واختلفوا في إدراك الحائض والمجنون والمغمى عليه والكافر دون ركعة، يعني طهرة الحائض والشمس في مغيبها قبل أن يسقط القرص، لكن ما ممكن تدرك ركعة في هذا الوقت، أو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار أقل من ركعة، أو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، هل تلزمهم هذه الصلوات؟ اختلف أهل العلم في إدراك الحائض والمجنون والمغمى عليه والكافر. المغمى عليه هل يأخذ حكم النائم أو حكم المجنون؟ هل يؤمر بقضاء ما فاته وقت الإغماء كالنائم أو لا يؤمر كالمجنون؟ أهل العلم يحددون الثلاثة الأيام لفعل عمار رضي الله عنه، فإذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل ألحق بالنائم فيقضي ما فات، وإذا كان الإغماء أكثر من ثلاثة أيام فإنه يلحق حينئذ بمن ارتفع عقله بالجنون فلا يؤمر حينئذ بالقضاء. اختلفوا في إدراك الحائض والمجنون والكافر دون ركعة، هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ فقال الشافعي وروي عن مالك لا تجب، عملا بمفهوم الحديث، لأنه لا يصدق عليه أنه أدرك ركعة. والأصح عند الشافعية أنها تلزمه، وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جزءا من الوقت فاستوى قليله وكثيره، وإذا أدرك ركعة وجبت عليه الصلاة باتفاق. سم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. يقول الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، إذ هي موجودة في أكثر النسخ. والجمع بين الصلاتين في السفر يأتي، أما المراد بالجمع هنا فهو في الحضر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في جمعه في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد هو ابن السري قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. يقول ابن حجر اعلم أنه لم يقع مجموعا بين الثلاثة الخوف والمطر والسفر، لم يقع مجموعا بين الثلاثة في شيء من كتب الحديث، إلا أنه يفهم من الرواية التي معنا أن فيها جمعا بين الثلاثة، فقوله بالمدينة يدل على أن الجمع لا للسفر، وقوله من غير خوف ولا مطر يكون بذلك اجتمع الثلاثة، من غير سفر لأنه بالمدينة، من غير خوف ولا مطر للتنصيص عليهما، علما بأنه جاء في بعض الروايات من غير خوف ولا سفر. وحقيقة رواية ولا سفر قد يكون ذكرها من باب التصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا لا داعي لذكرها، لأن كونه بالمدينة يدل على أنه غير مسافر. فقيل لابن عباس ما أراد بذلك، لماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام لعدم مع عدم هذه الأعذار، والأصل أن الصلاة مؤقتة مفروضة في أوقات لها أوائل وأواخر، الأوقات مشدد في مراعاتها، فكيف يجمع؟ قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، لئلا يقع الحرج في أمته، لأن من الأمة من هو صاحب تحري وحرص على إبراء ذمته فقد يمسه الضر ولا يجمع، وقد يضطر إلى الجمع فيقع في نفسه من الحسرة ما يقع، لكن إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير هذه الأعذار وأراد ألا يحرج أمته أن لا يقع في نفس هذا المتحري المتثبت الحريص على إبراء ذمته شيء من الحسرة إذا احتاج إلى الجمع لعذر، فنفي الحرج يدل على أن هذا الجمع لوجود حرج، يعني ليس جمعا غير مبرر، ليس له عذر بالكلية، لا له عذر لكن غير الأعذار المذكورة، له عذر، ولولا هذا العذر لوقع في لولا هذا الجمع لوقع في الحرج، فدل على أن هناك عذرا غير مصرح به. جاء في بعض الروايات على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بل جاء في بعض الأحاديث الترخيص للمريض بالجمع، ترخيص للمستحاضة أن تجمع، كل هذا من أجل نفي الحرج، من لا يستطيع الطهارة من حدثه دائم لئلا يقع في الحرج، لكن هل يجمع جمعا حقيقيا بأن يقدم الأولى الثانية إلى الأولى أو يؤخر الأولى إلى الثانية، أو يجمع جمعا صوريا بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها، كما جاء في بعض طرق هذا الحديث من القول بالجمع الصوري، وعلى ما سيأتي في الجمع بين الصلاتين في السفر، حمل أبو حنيفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الجمع على الجمع الصوري، وأنه لم يجمع جمعا حقيقيا إلا في عرفة وفي مزدلفة، وأن الجمع للنسك لا للسفر. وكل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. أراد أن لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، ففيه دليل على أن لهذا الجمع سببا غير ما ذكر يقتضي تركه الحرج على الأمة، ترك الجمع يقتضي الحرج على الأمة لهذا العذر الذي جمع من أجله، علما بأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في علل الجامع، في علل الكتاب التي في آخره، قال: ليس في كتابي هذا مما أجمع أهل العلم على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل الشارب في المرة الرابعة، إذا شرب المرة الرابعة يقتل. نقل الاتفاق على عدم العمل بهما. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي من غير وجه، رواه جابر بن زيد المعروف بأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي، ورواية أبي الشعثاء في البخاري ومسلم، ورواية سعيد بن جبير هي رواية الباب عند الترمذي، ورواية عبد الله بن شقيق عند مسلم أيضا. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، أي مما يخالف هذا الحديث، وهو قوله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري صدوق قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن حنش، وهذا لقب، واسمه حسين بن قيس الرحبي، وكنيته أبو علي على ما سيأتي في كلام الترمذي، لكنه متروك الحديث، ضعفه شديد. عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر كسفر ومرض ومطر، يعني مما جاءت به الأخبار، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. أولا الحديث ضعيف بل شديد الضعف، لأن فيه حنش الرحبي هذا، ومترك الحديث، لكن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، جاء بيانها، الإجمال جاء في الكتاب والبيان جاء في السنة، فمن أخر صلاة عن وقتها فقد ارتكب عظيمة من عظائم الأمور، وكذلك من صلاها قبل وقتها فهي باطلة. والحديث وإن كان معناه صحيح، من أخرج الصلاة عن وقتها أو قدم عليها هذا أتى باب من كبائر الذنوب من عظائم، وإن كان الخبر ضعيفا. تمسك به الحنفية على منع الجمع في السفر، تمسك به الحنفية على منع الجمع في السفر، والحديث ضعيف كما سمعنا، والجمع في السفر لعذر، والحديث على فرض قبوله فيه هذا القيد من غير عذر، من غير عذر. أما من جمع لعذر فقد ثبت الجمع عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره في الصحيحين وغيرهما على ما سيأتي، وأنه جمع حينما جد به السير، وجمع وهو نازل في تبوك. قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس، فيكون اسمه حسين ولقبه حنش وكنيته أبو علي ونسبته إلى الرحبة الرحبي، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره، يقول البخاري أحاديثه منكرة، ويقول العقيلي في حديثه من جمع بين الصلاتين فقد أتى باب من الكبائر، يعني حديث الباب لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ولا أصل له. ضعفه أحمد وغيره فالحديث ضعيف جدا، ولذا قال بعضهم إن هذا الحديث لا أصل له. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، إلا في السفر أو بعرفة. السفر هذا قول الجمهور، وبعرفة قول أبي حنيفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، ورخص بعض أهل العلم للجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء كذا في صحيح البخاري معلقا، لأنه قد احتاج إلى النوم فلا يستطيع انتظار صلاة العشاء، فلا مانع من أن يجمع بينهما، وقد يضطره المرض إلى النوم قبل صلاة العشاء أو قبل صلاة المغرب فيؤخرها إلى صلاة العشاء، وهو معذور في هذا. والمشهور عند الإمام الشافعي أن المريض لا يجمع بين الصلاتين، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المرض في المطر، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. والمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء، وهو المشهور أيضا عند الحنابلة أن الجمع بسبب المطر إنما هو بين المغرب والعشاء لا بين العصر والظهر، مع أن الصحيح والمرجح أنه كما يجمع بين المغرب والعشاء يجمع بين العصر مع الظهر، كما في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وصح الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض. وبسط ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين جواز الجمع بين الصلاتين لأهل الأعذار، لأهل الأعذار. يقول الشيخ أحمد شاكر تعليقا على قوله ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين، يقول حكى الترمذي الأقوال هنا وقال في آخر كتابه في أول العلل جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، من مجموع الروايات، وإلا لم يثبت الجمع بين الألفاظ الثلاثة كما قال ابن حجر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، وهو هنا لم يبين علة لحديث ابن عباس، بل ذكر حديثا يعارضه من طريق حنش وضعفه من أجله، وإنما احتج بالعمل فقط ونقل أقوال الفقهاء. وقد رد النووي على الترمذي في شرح مسلم فقال وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال، فهو حديث منسوخ. يقول بينا علته في الكتاب، في العلل يقول بينا علته في الكتاب يعني الجامع، وعلته النسخ. ولذا في كتب المصطلح يقولون أن الترمذي سمى النسخ علة، في هذا الموضع سمى النسخ علة، ولا شك أنه وإن كان ليس بعلة بالنسبة لثبوت الخبر بل هو علة بالنسبة للعمل به، الخبر صحيح ثابت، المنسوخ صحيح، لكن العلة منعت من العمل به ولم تمنع من ثبوته. يقول: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. هذا الإجماع الذي ذكره النووي في شرح مسلم متعقب، بل يرى بعضهم أنه محكم، وأن المدمن حده القتل، المدمن يقتل، مدمن الخمر، بهذا الحديث، وعمل به بعض العلماء، والجمهور على عدم العمل به لأنه منسوخ. وشيخ الإسلام وابن القيم يرون أنه ليس بمنسوخ وليس بحد، ليس بمنسوخ وليس بحد، وإنما هو من باب التعزير، فللإمام أن يقتل المدمن إذا رأى أن الحد لم يردع شارب الخمر، كما فعل عمر رضي الله عنه، كان الحد 40 فزاده إلى 80 من باب التعزير. ويختلفون في الحد هل هو 80 أو 40 والزيادة تعزير، وكل هذا يتبع انتشار هذه الجريمة وهذه المعصية وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب في مجتمع ومع أو قلتها. يعني إذا كان الشراب قليل أو الشارب شرب مرة أو مرتين أو هفوة أو زلة أو زلتين تختلف معاملته عما إذا كان مدمنا، أو كان هذا المنكر شائع في بلد من البلدان والحد الأصلي لا يمنع من ارتكابه، فللإمام أن يعزر بما هو فوق ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. قال: وأما حديث ابن عباس فلم يجمع على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف. لماذا؟ لأن المطر منصوص على نفيه، وضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه بالنسبة للمغرب والعشاء. في غيم ما ترى الشمس، صلوا الظهر لما انكشف الغيم رأوا أن وقت العصر قد دخل فصلوا العصر بعد صلاة الظهر مباشرة بسبب الغيم. قال: هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فإنه لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. لكن لو قيل بمثله في المغرب والعشاء في غيم، أخروا صلاة المغرب، هذا على سبيل التنزل، فلما انكشف الغيم بان أن الشفق قد غاب، صلوا العشاء، هذا الاحتمال أدنى من حيلولة الغيم دون الشمس من احتمال حيلولة الغيم دون الشفق. لماذا؟ لأن الغيم مهما كثف فإنه لا يجعل النهار مثل الليل. نعم قد يغيب الشمس ويختلط وقت الظهر مع وقت العصر، لكن لا يمكن أن يختلط بسبب الغيم وقت العصر عن وقت المغرب. قال: ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس، فعل ابن عباس أنه لما صلى العصر جلس يتكلم في مسائل من العلم حتى غابت الشمس حتى غاب الشفق ولم يصلي المغرب، فأورد الحديث مستدلا به لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قال هو محمول على العذر على الجمع بعذر المرض أو نحو ما في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والرويان من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة له. طيب بعذر المرض، يعني إذا تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعذر المرض، فهل الجماعة الذين صلوا خلفه كلهم مرضى؟ كلهم مرضى؟ نعم ما يلزم. إذن هذا الجمع أيضا ضعيف. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده. ظاهر قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. الآن في بعض الأوقات أهل مكة في أوقات المواسم يركب السيارة قبل صلاة المغرب ولا يتسنى له النزول منها إلا بعد دخول وقت العشاء، أو يركب قبل صلاة الظهر ولا يتيسر له النزول منها إلا بعد دخول وقت صلاة العصر. ومثل هذا في البلدان المزدحمة، حين بعض المشاوير في الرياض تأخذ ساعتين ثلاث، لا يستطيع أن ينزل من سيارته بين الزحام في السيارات، ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة على وجه الناقص وهو حاضر، وهي فريضة لا تفعل على الراحلة، وإنما الذي يفعل على الراحلة النافلة، فيضطر إلى الجمع إلى تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. وهنا لو قلنا لو صلي كل صلاة في وقتها للازم على ذلك الحرج الشديد، لأن بعض الناس يمكن يقول أنا أطفي السيارة وأنزل يصير اللي يصير. صلاة رأس المال تسحب السيارة يصنعون ما شاءوا غرامات ما أدري إيش سجن يصير ما يصير، الصلاة رأس المال، لكنه حرج شديد، هذا حرج لك وحرج لغيرك. يعني إيقاف السيارة في طريق مزدحم يضاعف الازدحام مرات، وما سبب هذه الازدحامات إلا بسبب وقوف السيارات بحوادث أو غيرها، ولو كانت السيارات سالكة ما صار ازدحام. على كل حال مثل هذا الحرج قد يكون مبررا للجمع إذا كان من غير طوعه ولا اختياره ولم يتحرى الخروج في هذا الوقت، لكن خرج في هذا الوقت ما حسب الحساب، أو وجد حادث في طريقه ما استطاع أن يعبر، أو يروح يمين وشمال ليؤدي الصلاة، حينئذ يجمع بين الصلاتين رفعا للحرج. وكلام الخطابي في المعالم نصه هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء وإسناده جيد إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان المنذر يقول به ويحكي عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي عن ابن المنذر، ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس أخبر بالعلة وهي قوله أراد ألا تحرج أمته أو أراد ألا يحرج أمته، واللفظ مروي على الوجهين. وعلى كل حال نفيه للحرج يدل على وجود حرج لولا هذا الجمع، فالجمع بعذر، وأما الجمع من غير عذر فلم يقل به أحد من أهل العلم. وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة، وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث. وأما التأويل بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة للجمع من الصلاتين ويتأثمون من ذلك ويتحرجون، ففي هذا ترفيه لهم وإعانة لهم على الطاعة ما لم يتخذ عادة كما قال ابن سيرين. على كل حال، على الإنسان أن يهتم لدينه وأن يحتاط لصلاته وأن يراقب الله جل وعلا فيها، وأن لا يخرجها عن وقتها، وأن لا يفعلها قبل وقتها إلا لحرج متحقق. بعض الناس إذا كان بيده أدنى عمل يمكن تأجيله قال الدين يسر، وأراد أن لا يحرج أمته وجمع بالمدينة من غير كذا وكذا، تعذر بمثل هذه الأعذار. بل وجد من يبرر الجمع بين الصلاتين وتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية لأن المحاضرة امتدت في الجامعة إلى وقت الثانية والطالب لا يستطيع الحضور والمعلم يتذرع بمثل هذه الأعذار، وهي في الحقيقة ليست بأعذار، هذه ليست بأعذار. ما المانع أن تقطع المحاضرة من بداية الأذان إلى أداء الصلاة؟ والعلم لا خير فيه إذا لم يكن عونا على الدين، العلم لا خير فيه وليس بعلم إذا صد عن الدين. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.